ما لي وللنجم رعاني ورعاه ما لي وللنجم رعاني ورعاه أنسى كلانا يخاف أنسى كلانا أمسى كلانا يخاف أمسى كلانا يخاف يخاف الغمض جفناه ما لي وللنجم يرعاني ورعاه أمسى كلانا يخاف الغمض جفناه لي فيك بالليل آهات أرددها أواه لو أجدات المحزون أواه ما لي وللنجم يرعاني ورعاه أمسى كلانا يخاف الغمض جفناه لي فيك بالليل آهات أرددها أواه لو أجدات المحزون أواه لا تحسبني محبا يشتكي أصابا أهوين بما في سبيل الحب ألقاه إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا وضعناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجد كالطير مقصوصا جناحاه ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجلك الطير مقصوصا جناحاه ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه كم بالعراق وكم بالهند من شجن شكا ترددت الأهرام شكواه بني العروبة إن القرح مسكم ومسنا نحن في الإسلام أشباه لسنا نمد لكم أيمان ناصلة لكن ما هو دين ما قضيناه بني العروبة إن القرح مسكم ومسنا نحن في الإسلام أشباه لسنا نمد لكم أيمان ناصلة لكن ما هو دين ما قضيناه لكن ما هو دين ما قضيناه